بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا كتاب تفسير الجلالين في سورة البقرة. في سورة البقرة عندنا قصة الملأ من بني إسرائيل، وقفنا عندها: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. طيب تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موسى، أي إلى قصتهم وخبرهم، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل: ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم: هل عسيتم بالفتح والكسر إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ خبر عسى والاستفهام للتقرير التوقع بها. قالوا: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسببهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي، والله عليم بالظالمين. فمجازيهم وسأل النبي ربه إرسال ملك، فأجابه إلى إرسال طالوت. طيب بارك الله فيك. هذه القصة تأتي بعد قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، متشابهة. هؤلاء خافوا الجهاد وحذر الموت والقتال في القتال، فماتهم الله ثم أحياهم وجعلهم عبرة لغيرهم. هذه القصة التي تأتي هي قصة يعني قوم من بني إسرائيل بعد موسى جاءوا ف كان معهم نبي. المؤلف قال هنا يعني إذ قالوا لنبي لهم، قال هو شمويل، هذا اسم من أسماء أنبياء بني إسرائيل، لكن لا نستطيع الجزم بأن هذا النبي المذكور في هذه الآية هو شمويل، قد يكون غيره، لكن هذا اجتهاد من المفسرين ولا عبرة بذلك، يعني لا نستطيع أن نجزم، نقول ممكن قد يكون صحيح أو لا يصح، ولا يهمنا هذا كثيرا. ابعث لنا أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله، يعني هم أرادوا الآن الجهاد ولكنهم ضعفوا ولم يبق منهم إلا القليل. قال نقاتل في سبيل، تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم: هل عسيتم، يعني إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هل يمكن يعني أو يقع منكم هذا الشيء، قد يكتب عليكم فتستصعبون هذا الأمر. يقول هنا: عسيتم بالفتح والكسر. القراءة المشهورة عسيتم بفتح السين، والقراءة الثانية بكسر السين هل عسيتم، وهي قراءة المم نافع. قال إن كتب عليكم القتال، عسيتم وعسيتم هي مأخوذة من الفعل عسى، وهو للترجي، فعل ترجي، تقول عسى أن يحضر الغائب، ترجي هذا. فيقول يترجي، يقول هل يعني يحصل هذا الأمر، هل فعلا تقومون به أو لا، كتب ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول ابعث لنا ملكا حتى نخرج للجهاد على عدونا. قالوا أخشى أن لا تجاهدوا ولا تقاتلوا. قالوا لماذا لا نقاتل وقد أوذينا وأخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسببهم وقتلهم، قد فعل بهم من جالوت. جالوت كان ملكا ظالما كافرا، فقتل من بني إسرائيل عدد كبير، أراد هؤلاء القوم أن يردوا كيد هذا الظالم وهو جالوت، أي قالوا لا مانع لنا منه مع وجود مقتضي. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا، شايف، تولوا عنه وجبن، وجبنوا إلا قليلا منهم. يقول لما كتب عليهم القتال، يعني هم الآن القتال ما فرض عليهم، لكن هم أرادوا أن يفرض، فلما فرض عليهم ضعفوا. قال: إلا قليل منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت. طالوت يعني طالوت هو الملك الذي يعني عينه هذا النبي، فقال: الملك الذي سيقودكم في الجهاد هو طالوت. فاعترضوا عليه، قالوا: لا، ما يمكن أن لماذا؟ قالوا: غير مؤهل. فأعطاهم الصفات، قالوا: شوف سيأتينا الآن. قالوا: أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه، هو من من من عامة الناس ونحن أشراف الناس، كيف يكون علينا؟ ولم يؤت سعى، ما عنده مال، لأنهم ذكر بعض المفسرين أنه كان دباغا يدبغ الجلود، فكانت مهنته ضعيفة ولا عنده مال ومن عامة الناس. فقالوا: لا، نعترض، ليست الصفة صفة أنه دباغ الجلود أو غيرها، أو أنه ليس عنده مال. الصفة أنه زاده الله بسطة في العلم والجسم، فهو عنده علم وعنده جسم يقود الجيوش. طيب نقرأ، شوف، تفضل. أسأل الله إليكم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأنه ليس من سبط المملكة. أسأل الله إليكم. لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا. يقول: ليس من أشرافنا، من أسباط بني إسرائيل، وليس من من من مملكة بني إسرائيل ولا من النبوة، كيف يكون علينا؟ نعم. ولم يؤت سعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله اصطفاه اختاره للملك عليكم، وزاده بسطة سعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. فالله يؤتي ملكه من يشاء، كتاءه لا اعتراض عليه، والله واسع فضله، عليم بما هو أهل له. فقال لهم نبيهم: لما طيب، يعني شوف الآن هم اعترضوا، قالوا يعني ما هم من الأسرة المالكة ولا من النبوة ولا من كذا، وليس عنده مال، يعني هذه مؤهلات؟ هذه ليست مؤهلات. المؤهلات التي ذكرها الله أول مؤهل أن الله اصطفاه، فما دام أن الله اصطفاه فهو أعلم به. الأمر الثاني: زاده بسطة في العلم والجسم، فهو صاحب علم وصاحب جسم واختاره الله، إذن كيف تعترضون عليه؟ طيب الآن شوف، هذه بداياتهم، كيف بداياتهم من الآن بدأوا يعترضون. شوف الآن اعتراضاتهم. نعم. أحسن الله. فقال لهم نبيهم لما طلبوا منه آية على ملكه: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، الصندوق الذي كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على آدم واستمر إليهم، فغلبهم العمالقة عليه وأخذوه، وكانوا يستفتحون به على عدوهم ويقدمونه في القتال ويسكنون إليه، كما قال تعالى: فيه سكن طمأنينة، فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أي تركهما، وهي نعلى موسى وعصاه وعمامة هارون، وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم، ورضاب من الألواح تحمله الملائكة، حالا من فعل يأتيكم، إن في ذلك لآية لكم على ملكه إن كنتم مؤمنين. فحملته الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه، حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه، فتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبابهم 70,000. طيب يقول ولم وقال لهم نبيهم إن آية من كي يأتيكم التابوت. قال التابوت هو صندوق كان فيه صور الأنبياء هذا لا يقبله عاقل. كيف الأنبياء يصورون ويضعون صورهم في هذا؟ هذا أمر أنزله على آدم واستمر إليهم فغلبهم العمالقة إلى آخره. هو تابوت كما ذكر الله عز وجل فيه سكينة طمأنينة إذا رأوه يعني كان النصر حليفهم وكانوا يطمئنون لقوة الجهاد. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون أشياء تركوها مثل ما ذكر هنا الله أعلم نعل موسى وعصاه وعمامته الله أعلم بذلك قد يكون هذه الأشياء أو غيرها تحمله الملائكة. نعم تحمله الملائكة وإن لم يروا الملائكة. نعم قال إن في ذلك لآية لكم على ملكه ملك طالوت إن كنتم مؤمنين. طيب واصل الآن أقرهم لما شافوا الآيات وشافوا الأشياء هذه وشافوا التابوت أقروا بأن طالوت ملك يقود الجيش. طيب لما قادهم الآن واختار منهم عدد كبير وذهبوا للجهاد ماذا جرى؟ تفضل. فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان شديدا وطلبوا منه الماء قال إن وكان حرا شديدا. عندك حر؟ نعم. اي حرا شديدا. هم خرجوا من بيت المقدس للجهاد فكان الحر شديد فطلبوا الماء يشربون. نعم من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي وهو بين الأردن وفلسطين فمن شرب منه أي من مائه فليس مني أي من أتباعي ومن لم يطعمه يذق فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني فشربوا منه لما وافوه بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة وروى أنه كفتهم وروى أنه أنها كفتهم بشربهم ودوابهم وكانوا 310 رجلا فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوه كم خبرية بمعنى الكثير من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته والله مع الصابرين بالعون والنصر ولما برز جالوت وجنوده. طيب شف فلما فصل طالوت خرج بالجنود من بيت المقدس وتوجه بهم لقتال جالوت فلما مروا بنهر وكان الحر شديدا فقال إن الله مبتليكم بهذا النهر فلا تشربوا منه لأنك إذا شربت من الماء ضعفت أمام العدو إلا من غرفة وترفع غرفة بيده. قال غرفة وغرفة بالفتح والضم. المؤلف يأخذ بقراءة غرفة وهي قراءة أبي عمرو البصري ومعه ابن كثير والإمام نافع يقرؤون غرفة وبقية القرآن غرفة. غرفة وغرفة المعنى واحد يأخذ غرفة بيده. فشربوا كثير منهم إلا قليلا الكثير شربوا والقليل لم يشربوا إلا غرفة فالكثير تضاعفوا ورجعوا ولم يجاوزوا النهر والذين أخذوا غرفة هم الذي جاوزوا. قيل عددهم كم؟ عدد أهل بدر 310 رجلا. طيب هؤلاء هم الذين صفوا معه يعني صفوا معه 300 شخص وكانوا قلة مقابل يعني جيش جالوت كثرة. طيب ولما برزوا اقرأ. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا ربنا أفرغ أصلب علينا صبرا وثبت أقدامنا لتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين فهجموهم كسروهم بإذن الله بإرادته وقتل داود وكان في عسكر طالوت. جالوت وآتاه أي داود الله الملك في بني إسرائيل والفكنة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمعا لأحد قبله وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين بدفع بعضهم ببعض. تلك آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين. التأكيد بأن وغيرها إنك لمن المرسلين، تأكيد بأن وغيرها، التأكيد بأن وغيرها رد لقول الكافر له لست مرسلا. طيب، يقول لما برزوا لجالوت وقفوا أمام جالوت صفوا للجهاد، برزوا ظهروا قتالهم وتصافوا، دعوا بهذا الدعاء: أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهم الآن أخذوا بالأسباب والتقوى والصبر والجهاد والدعاء فهزموهم. قيل ذكر بعضهم أن لما برز جالوت أمامهم متحديا وأراد قتالهم خرج داود عليه السلام وكان في سن شباب صغير أو غلام، فأخذ معه مثل المقلاع حجر وتقدم وبدأ يعني يستهزئ به جالوت، فتقدم داود عليه السلام وهو صغير وضربه ضربة قوية فسقط ميتا ففر القوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أن داود وهو في سن يعني شباب أنه هو الذي قتل جالوت وأن قوم جالوت فروا. قال وصلنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت. وآتاه الله أي داود الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة وعلمه مما يشاء. فانتهت بهزيمة جالوت وقوم جالوت ونصر الله طالوت ومن معه لأنه كان رجلا صالحا ومن معه، وجعل النبوة في داود عليه السلام فظهر ملك داود ونبوة داود. قال الله بعد ذلك ختاما: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن وجود الجهاد وأن أهل الصلاح يدفعون أهل الباطل لفسدت الأرض لانتشار الباطل، ولكن الله يدفع هذا انتشار الباطل بالجهاد، ولكن الله ذو فضل على العالمين بدفع بعضهم من بعض. قال الله عز وجل في آخر القصة: تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه القصة نتلوها عليك يا محمد بالحق، وأنها حق من عند الله، وأن الله يقصها علينا قصا واضحا، وإنك أنت يا محمد لمن المرسلين، أنك مرسل من عند الله. طيب، نقف عند نهاية القصة، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.